أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فأمر رب العالمين عباده بالإنابة إليه والرجوع إليه. أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بطاعته والتوبة والعودة إليه والأوبة قبل أن يحل بهم قدر الله الذي لا ملاذ منه، فيتمنوا الرجعة إلى هذه الحياة، يريدون كرة أخرى في هذه الدنيا، ولكن هيهات هيهات. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال أحكم الحاكمين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ففي هذه الآيات المباركات وغيرها في كتاب الله جل وعلا يحث الله سبحانه وتعالى عباده على اغتنام أوقاتهم وأعمارهم بالأعمال الصالحة قبل أن تفوت هذه الأعمار وتنقضي تلكم الآجال، فيتمنون الرجعة فلا يملكون ولا يستطيعون. فكل مفرط سيندم بلا شك عند الاحتضار، يسأل طول المدة في الحياة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ما مضى ويستدرك ما فات، ولكن هيهات هيهات. إنما هو أجل محتوم وموعد معلوم، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أما الكافرون الذين حاربوا الرسل وعاندوا الشرع والذين كفروا بالله العلي العظيم، يتمنون العودة إلى الدنيا ليؤمنوا بالله وليتبعوا الرسول. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال ربكم جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اغتنام الصحة والفراغ قبل أن تحل الشواغل أو تقع الموانع فيفوت ما يتمنى الإنسان له أن يعود. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يدل على أن من لم يستعمل نعمة الصحة ونعمة الفراغ فيما ينبغي له من طاعة الله جل وعلا فقد باعهما بثمن بخس، وهو الخاسر المغبون. ومعلوم يا عباد الله أن الإنسان قد يكون صحيحا معافى، لكن لا يكون متفرغا لانشغاله بمعاشه وانشغاله بالنفقة وسد رمقه ورمق أولاده ومن تحت يديه، فيكون عنده من الصحة والعافية ما يجعله مهيئا للطاعة والاستقامة، ولكن تحوطه الشواغل وتمنعه المشاغل. وقد يكون العبد مستغنيا بالأموال والمتاع بأن يفتح الله رب العالمين عليه من متاع الدنيا الكثير والكثير، ولكن لا يكون صحيحا معافى فيبتلى بالمرض والسقم. فإذا اجتمع عند العبد صحة في البدن وعافية في الجسد مع فراغ وسعة في الوقت، ثم بعد ذلك لا يستغل هاتين النعمتين الصحة والفراغ، فهو الخاسر المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو العبد المغبوط، ومن لم يستعمل فراغه وعافيته في طاعة الله جل وعلا فهو الخاسر المغبون. فإن الفراغ قد يعقبه الشغل، وإن الصحة قد يعقبها السقم والمرض وتذهب العافية. ولو لم يبتلى العبد بمرض أو سقم فيكفي أن تحل عليه مراحل الكبر والهرم، فلا يملك أن يفعل ما كان يستطيع فعله إذ كان شابا فتيا. وكما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعلون. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحملون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحا وواعظا رجلا، قال له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يستغل وقت الشباب والقوة والفتوة، وأن يستغل وقت الصحة والعافية، وأن يستغل وقت الغنى وكثرة الأموال بين يديه، وأن يستغل وقت الفراغ قبل أن ينشغل، وأن يستغل الحياة قبل الممات، قبل أن تحل تلك الموانع من الهرم أو السقم أو الفقر أو الشغل أو الموت، فلا يملك بعد ذلك أن يفعل ما كان يتمنى ويريد. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله إذ يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقد أحسن البستي رحمه الله حينما قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فالواجب على العقلاء أن يغتنموا أعمارهم ولحظات أنفاسهم وقوة شبابهم وفتوتهم، وأن يستغلوا ذلك فيما يقربهم إلى الله، وأن يستقيموا على طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتمنوا العودة إلى الحياة فلا يجابون لذلك. فالواجب الاستعداد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة والتوبة من جميع الذنوب لأن الموت قد يأتي بغتة. وإذا تأملت أكثر من يموتون اليوم لعلمت أن أكثرهم من الشباب ممن ذهبوا في غمضة عين وومضة برق أو ماتوا هكذا دون ما مقدمات، وإنما هي لحظة الأجل وانقطاع الأمل. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال: باب موت الفجأة أي البغتة. وذكر رحمه الله تعالى حديث سعد بن عبادة حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت بغتة وذهبت نفسها فلتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن العبد ينبغي دائما أن يكون مستحضرا للطاعة، وأن يعجل بما ينفعه بعد الحياة، بعد الممات ورحيله عن هذه الحياة، فإن النفس قد تذهب فلتة، كما بين سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه افتلتت نفسها، أي ذهبت فلتة، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، لكن ما استطاعت، فقد حان الأجل وانقطع الأمل، وانقطع الأمل فلا عمل. فأراد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يجعل لها شيئا مما تنتفع به بعد الممات، فقال: فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن عبيد ابن خالد السلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف. ولذا كره بعض السلف رحمهم الله تعالى موت الفجأة لما في ذلك من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إلا أن الإمام النووي رحمه الله نقل أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة، قال رحمه الله: وهو محبوب للمراقبين، أي موت الفجأة محبوب للمراقبين، أي للذين يستقيمون على الطاعة دوما ويشغلون أوقاتهم بما يعمر حالهم بعد مماتهم في قبورهم أو عند لقاء ربهم. قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يجتمع القولان. وورد ما يؤيد عدم كراهية موت الفجأة للمؤمن كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر. وبذلك يعلم أن موت الفجأة قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، يكون نعمة على المؤمن، تخفيف للمؤمن، راحة للمؤمن، لأنه يلزم الطاعة ومقيم على مرضات الله رب العالمين، فأينما ووقتما جاء الموت فحيثما جاء الموت فهو ملازم لطاعة الله رب العالمين، فيأتيه موت الفجأة وهو مقيم على الطاعة فلا يعاني من شدة الهول وشدة الكربات وشدة السكرات، وهذا تخفيف على المؤمن ورحمة من رب العالمين بالمؤمن. وقد يكون موت الفجأة أخذة أسف على الكافر الفاجر الذي يقيم على المعصية ويسرف على نفسه ويعرض عن طاعة ربه جل في علاه، فيأتيه الموت والعياذ بالله وهو في حال سكر أو في حال عهر أو في حال نظر إلى ما حرم الله أو غير ذلك من المعاصي التي ابتلي بها كثير من الناس. فتأمل الحالين وانظر إلى الصورتين ثم انظر إلى حالك، على أي حال أنت قائم؟ على حال الطائعين المراقبين لله رب العالمين، إذا جاءهم الموت وأخذهم أخذ فجأة وافتلتت أنفسهم فلتة أيكون ذلك رحمة من رب العالمين بهم ويكون تخفيفا عليهم، أم يأتيهم الموت وهم على حال عهر وفجور وسكر وإعراض وبعد عن رب العالمين، فيكون الموت الذي نزل بساحتهم أخذة أسف وسبب من أسباب سوء الخاتمة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الحرمان. وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عندما بوب في باب موت الفجأة وذكر حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد المؤمن يستريح من نصب هذه الحياة لما يتعرض في هذه الحياة من شدة وكبد وضيق وتعرض للأذى من خلق الله ومن الظالمين في هذه الحياة، وهو ملازم للطاعة، مقيم على ما يحبه الله ويرضاه. فإذا ما مات استراح، استراح من عناء الحياة ومن كبدها ونصبها وما يكون فيها من الغم والهم الذي لا يدوم ولا يستمر أبدا، فيقبل على روح وريحان ورب غير غضبان، ويتمتع في الجنان ويصبح قبره روضة من روضات الجنان. أما العبد الكافر أو العبد الفاجر الذي أسرف على نفسه وضيع عمره وسود صحيفته وسود وجهه يوم لقاء الله رب العالمين، هذا يستريح منه العباد، يستريحون من ظلمه، يستريحون من أذيته لهم، يستريح منه العباد، ويستريح منه البلاد، يستريحون من إفساده في الأرض، يستريحون من فعله ما يترتب عليه شدة في أمر حياتهم وأكل لأموالهم، يستريح منه الشجر والدواب لما يترتب من معصية هذا العبد الفاجر من منع القطر والمطر من السماء فيبتلون بسبب معصيته. فيستريح العبد المؤمن إذا رحل عن هذه الحياة، ويستريح العباد والبلاد والشجر والدواب من العبد الفاجر إذا أخذ أخذة أسف. قال العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه ناصحا وواعظا: فينبغي الاستعداد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترجي، أي لا تؤخر، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن لي ولكم الخواتيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا من أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والذنوب، اتقوا الله يا من فرطتم في حق علام الغيوب، اتقوا الله واجتهدوا في حال الصحة والعافية والفراغ بالأعمال الصالحات قبل أن تحل الموانع أو تقطعكم عن طريق الآخرة الشواغل. اغنموا أعماركم وأوقاتكم وصحتكم، اغنموا حياتكم، والتزموا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى فيها الرجل أن يغتنم خمسا قبل خمس. واعلم يا عبد الله أنك إن كنت ملازما للطاعة في حال القوة والشباب والفتوة والصحة والعافية، إن كنت مستقيما على الطاعة ثم عرض لك ما يشغلك أو ما يمنعك من سفر أو من مرض أو من شغل، فإن الله رب العالمين فضلا منه ومنه ورحمة بعباده المؤمنين يكتب لهم أجر أعمالهم التي كانوا يفعلونها إذ كانوا أصحاء وإذ كانوا أقوياء، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين، ففضله لا ينقطع ومنته لا تنقضي أبدا. فإذا كنت ملازما غرز العبودية مستقيما على طاعة رب البرية لك ورد من ليل أو نهار، من صيام أو قيام أو ذكر أو تلاوة للقرآن، ثم منعك عن فعل هذه الأعمال الصالحة يوما من الأيام مرض أو سفر أو شغل، فإن الله رب العالمين يكتب لك الأجر كما لو أنت له عامل، وما ذاك إلا بسلامة نيتك وصدق عزيمتك ورغبتك فيما عند رب العالمين من الأجر والمثوبة. فاغنموا أعماركم وبيضوا صحائف أعمالكم واستعدوا للقاء ربكم قبل أن تتمنوا الرجعة إلى هذه الحياة فيقال لكم كلا. اعلموا يا عباد الله أن هذه الحياة مهما عمر فيها العبد طويلا وطال فيها الأجل فإنه ولا بد منقطع وزائل، وهذه الحياة على طولها فإنها في الحقيقة لا تسوى شيئا بجوار المكث في القبور أو الوقوف يوم القيام للعزيز الغفور. تأمل قول رب العالمين: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد القلوب. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين، وفقنا للعمل الصالح قبل الفوات. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم ارفع عن إخواننا المستضعفين في دينهم وأوطانهم في جميع البلاد والأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لهذه البلاد من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصرنا وفي سائر أمصار المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام، واجعله يا رب رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم اجعله رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم اجعله رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم وأصلحه وأصلح به، اللهم وأصلحه وأصلح به، اللهم وأصلحه وأصلح به، واهده واهدي به، واهده واهدي به، واهده واهدي به يا ذا الجلال والإكرام، وآمنا في ديارنا على أموالنا وأعراضنا، وسلم لنا ديننا وبلادنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.